نعيش في رحابة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا الأمن بمحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي تبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى Oh, وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا Yeah.

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

في الثلث Thank you. ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا السيئات حتى إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا إِنَّ ومقتا وساء سبيلا. رحمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم دخلتم بهن فإن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في هذا هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مخبرات الصوت الحديثة عبارة المهندس مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.